لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الدين العظيم يقوم على أصلين اثنين: معرفة الحق والاجتماع عليه. وأساس الحق هو الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، ومبدأ الاجتماع هو صلاح ذات بين المسلمين. ولا بد لهذه الأمة من هذين الأصلين معا، فلا قيام لأمرها إلا باجتماعهما. ولذلك جمع الله عز وجل بينهما في أكثر من موضع، كقول الله عز وجل: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وتضييع الأصل الأول يكون بالشرك والعياذ بالله، وتضييع الأصل الثاني يكون بالشحناء والبغضاء والعياذ بالله. فمن وقع في الشرك أو وقع في الشحناء والبغضاء فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وأفسد في الأرض، وأضر بالمجتمع ككل. ولذلك لا تتعجب إن عرفت أن الله عز وجل قد حرم كلا النوعين، المشرك والمشاحن، من مغفرته الواسعة. في هذه الليلة الفائتة، ليلة أمس، ليلة النصف من شعبان، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فكلا الأمرين يحول بين صاحبه وبين مغفرة الله عز وجل في الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكذلك في الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله من كل أسبوع، من كل يوم اثنين وخميس. يغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا. أركوا يعني أخروا. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالشرك والشحناء يناقضان مقاصد هذا الدين والعياذ بالله. ما الفرق بين الشحناء والشرك؟ الشحناء وإن حالت بين صاحبها وبين مغفرة الله عز وجل هنا في الدنيا، فإن مآله إلى المغفرة في الآخرة. أصابه قبل ذلك ما أصابه من العذاب أو العقاب طالما مات موحدا. أما المشرك فلا يغفر له أبدا والعياذ بالله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فمن لقي الله مؤمنا موحدا كان مآله في النهاية إلى رحمة الله ومغفرته. وأما الشرك والعياذ بالله فهو الفساد الأكبر الذي لا يجبر، والإثم الأعظم الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك لا أمل له في النجاة، لا سبيل إلى سلامته أبدا، فهلاكه كهلاك من خر من السماء إن لم تخطفه جوارح الطير هوت به الريح في مكان بعيد، فلا سبيل إلى سلامته أبدا والعياذ بالله. وأي هلاك بعد الخلود في النار والعياذ بالله. فمصير المشرك أنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الظالمين أي المشركين. كل ما ذكرت من كلام الله في هذه الخطبة فيه لفظ الظلم فمعناه الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا حكم الله الفصل، من أشرك فمصيره الخلود في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ضيع أصل حقوق الله وأعظمها وكذلك أيسرها. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به، أي من العذاب؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك والعياذ بالله. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل في مصير المشرك ورغبته وحرصه على أن يفتدي نفسه من العذاب يوم القيامة ولو كان له ما في الأرض من شيء، مصداقا لهذا الحديث الكريم. قال الله عز وجل إنه قال الله تبارك وتعالى: وما للظالمين من أنصار، ليس لهم أحد يفتديهم من عذاب الله ولو أن لكل نفس ظلمت، أي أشركت، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض من ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به من عذاب الله يوم القيامة، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لو كان له ما في الأرض وكذلك معه مثله لأرادوا أن يفتدوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة والعياذ بالله. حقيقة الشرك أن يدعى غير الله عز وجل، أن يصرف لغير الله أي شيء من أنواع العبادة، أن يوصف غير الله تبارك وتعالى بشيء من خصائص الألوهية أو الربوبية. مثل ماذا؟ أن يدعى في حق أحد أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الملك أو يدبر أمر الخلق أو يقدر على شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كالإحياء والإماتة والرزق والشفاء والهداية، أعني هداية التوفيق، صلاح القلوب، فهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك واتخذ مع الله ندا والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من أنواع الشرك السائدة أن يعتقد في أحد أنه يعلم الغيب أو يقدر للخلق على النفع والضر، يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أحد من البشر أعلى مكانة ومنزلة عند الله منه؟ أحب الناس إلى الله وأقربهم منه وأرفعهم عنده منزلة سيد ولد آدم، أفضل البشر وأكملهم وأطوعهم لله وأشدهم له خشية، حامل لواء الحمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب درجة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأمره الله عز وجل أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل هذه أوامر الله له في القرآن نصا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم من الله ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يسوغ بعد ذلك أن ينسب لأحد أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور؟ هل يسوغ بعد ذلك أن ينسب لأحد أنه يجلب الخير أو يدفع الشرور؟ اللهم لا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فهؤلاء كلهم كما وصف الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أي من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا حال الأنبياء والأولياء، يرجون عند الله منزلة وقربة، يتقربون إلى الله، يخافون عذابه، يرجون رحمته. هم عباد فقراء إلى رحمة الله عز وجل، كمثل البشر جميعا، فلا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل، ولا يعلم الغيب علما مطلقا إلا الله عز وجل. ومن ادعى غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. فلا تدع إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تركن إلا إليه، فإنه هو الركن الشديد سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وإن يمسسك الله بضر. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا شأن ربنا تبارك وتعالى الواحد الأحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ الجواب: اللهم لا، لا رازق لنا إلا الله، ولا يجلب لنا نفعاً ولا يدفع عنا ضراً إلا الله عز وجل. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي، أي وحدي، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أي خالصا، وله الدين واصبا، فإياي فاتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا أصابكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذا حال أكثر البشر والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والعياذ بالله. إن أردتها عقيدة صافية وإيمانا ناصعا فخذه من فم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. علم غلاما من غلمان الصحابة، هو ابن عمه، هذه العقيدة السلسة الرضية الموافقة للفطرة النقية والعقول السوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل نبيا أوليا، اللهم لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، صدق من صدق وأبى من أبى. هذه العقيدة السلسة السليمة الميسرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لمن دخل في الإسلام حديثا، حتى يعرف من يعبد، حتى يعرف ربه الواحد الأحد. في سنن أبي داود عن أبي جرير الهجيمي واسمه جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رجلا لم يسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، فإن قال قولا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله. كان رجلا كافرا لم يسلم، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: إلى ما تدعو؟ ما هو دينك؟ إلى ما تدعو؟ قال: اسمع هذه الجملة، قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده، الذي إن أصابتك ضراء فدعوته كشفها عنك، وإن أصابك عام سنة، أي جد، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت في أرض فلات فأضللت راحلتك فدعوته ردها عليك. انتهى الكلام، فأسلم الرجل. يعني تعلق بالله عز وجل وحده، لا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله. هذه العقيدة السهلة التي تجدها واضحة في كتاب الله. انظر إلى إبراهيم الخليل أبي الأنبياء يعرف الناس بربه فيقول بكل بساطة: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فحوائج الدنيا والآخرة كلها منوطة ومعلقة بالله عز وجل وحده. هذه خلاصة دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما جاء رسول إلى قومه إلا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه عقيدة القرآن. ومن عجب أن يحتج أحد على صرفه للعبادة أو الدعاء لغير الله بأن الأنبياء والأولياء أحب إلى الله وأقرب إليه منا، فنحن نستشفع بهم عند الله. أي فرق بين هذا وبين ما قال الله عز وجل في حق المشركين: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، اسمع، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحجة، قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ماذا؟ بماذا يحتجون؟ ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. أبهذا أمرنا الله عز وجل؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل، وإنما تولى الإجابة بنفسه في موضع فريد وحيد في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني مباشرة، ليس بين المسلم وبين ربه واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قد حذرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع غير سبيل المؤمنين وتقليد المشركين في طرائقهم المبتدعة في الدين، فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حديث عهد بكفر، أسلموا يوم الفتح من أيام قليلة، قال: فمررنا على شجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها، أي للبركة والتوسل. من يفعل مثل هذا من المسلمين اليوم؟ يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حديث عهد بشرك والعياذ بالله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. اللهم مسكنا بالإسلام قائمين، ومسكنا بالإسلام قاعدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن ختامنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.